أن يتبرأ من طريقة هؤلاء كما سأل الله أن يصمه من طريقهم، فليتبرأ منه وليبعد عنهم وليتجنب ما هم عليه من الضلال. بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من تشبه بقوم فهو منهم، فيجب علينا أن نتجنب ما يختصون به حتى من غير العبادات، وذلك لأننا إذا تشبهنا بهم في غير العبادات وفعلنا ما هو من خصائصهم فإن هذا يجرنا إلى أن نتشبه بهم في العبادات. ولهذا قال العلماء: إن التشبه بهم في الظاهر يجر إلى التشبه بهم في الباطن فيهلك الإنسان كما هلكوا. أسأل الله أن يهدينا جميعا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قد سبق لنا الكلام على فوائد خمس آيات من الفاتحة، وهو قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. تكلمنا على ما تيسر وحضرنا من فوائدها، والإنسان حين يتكلم على فوائد شيء من كلام الله عز وجل إنما يتكلم بحسب علمه وفهمه، وإلا ففي كتاب الله عز وجل من الفوائد شيء كثير وكبير. انتهجنا الكلام إلى قوله تعالى: قول المغضوب عليهم ولا الضالين، دليل على أنه يجب عليهم معاداة هؤلاء وبغضهم وعدم مناصرتهم، سواء ناصرناهم بعضهم على بعض أو ناصرناهم على أحد من المسلمين، وكل ذلك حرام، لكن الثاني أشد وأعظم. أما محبتنا أن ننتصر بعضهم على بعض فإن هذا لا بأس به إذا كان هذا الانتصار بينهما على المسلمين وعلى الإسلام والآخر. ولهذا قال الله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم في أرض الأرض وهم من بعد ألمهم سالمون في بعض الشموم والله الأمر من قبل ومن بعد ويهنئ من يفرح المؤمنون بنصر الله. ونصر الله الروم على الفرس، ومن المعلوم أنهم لم نصحوا بذلك إلا وهم يحبون، وإن تباطح بشيء إلا وهم محبوب إليه، فلا حرج عليهم إذا أحببنا أن ننتصر بعض الكفار على بعض وكونهم أهون من الآخرين وأقل خطرا على الإسلام والمسلمين. لكن الجميع يجب علينا أن نتبرع منهم وأن نعاديهم وأن لا يكون بينهم وبينهم ولاء. قال الله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال تعالى: وأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يخفى قوم الظالمين. وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. قال الله تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادما. وفي قوله: غير المغضوب عليهم من الضالين، دليل على أن كفى الطريقتين سيئة يجب البعد عنها والتمدد منها، لا بل الاستكبار عن الحق ما يؤمن به ولا الجهل بالحق. ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للإنسان أن يتعلم حتى لا يكون من الظالمين، وأن يتعبد حتى لا يكون من المغضوب عليهم. وطلب العلم قد يكون فرضا على العوام وقد قد يكون فرضا ولا كفاية، وقد يكون مستحبا. فهو فرض على الوهم في كل ما يتوقف عليه العلم بالعبادة التي يتعبد بها الإنسان. الطهور والصلاة يجب على الإنسان أن يتعلم منهما ما يحسن به واجب، وكذلك في الصيام، وكذلك في الحج، وكذلك في الزكاة. وأما فرض الكفاية فهو ما لا يتعلمه الإنسان يعمل به، فتعلمه فرض الكفاية هو قام به من يكفي فقط عن الباقين. لأن القسم الثالث وهو السنة فهو ما يكون فرض الكفاية، إذا قام به من يكفي فإنه يكون سنة في حق الباقين. وإنني بما عمل بهذه المناسبة أحث إخواني ولا سيما الشباب منهم على أن نحرص على العلم الشرعي، لأن الناس الآن في حاجة ماسة بل في ضرورة لمن بكثرة الجهل، الجهل البسيط والجهل المركب. ثم كثير من الناس لا علم عنده، وكثير من الناس عندهم علم ولكن ليس عندهم فهم. فإني أضرب مثلا بذلك بما سمعته في هذه الأيام أيام الشتاء، أن بعض الناس قال الأفضل للإنسان إذا كان عنده ماء ماء دافئ وماء بارد أن يتوضأ بماء بارد، وكل من كان أبرد كان أفضل. يقول ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن مما رفع الله به الدرجات والكفوف والخطايا إصباغ الوضوء على المكاره. قال فينبغى أن يختار الأبرد لأنه أكره الإنسان، وهذا جهل عظيم وفهم كافر. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل الوضوء بالماء البارد أو إصباغ الوضوء بالماء البارد، لكن قال إصباغ الوضوء على مكاره، يعني أن الإنسان لا يمنعه كراهة استعمال الماء من إصباغ الوضوء، بل يدفع الوضوء من كراهة استعمال الماء من شدة برودته. ولا يريد الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينصح الناس الإنسان على الماء الدافئ المناسب لطبيعته إلى الماء البارد الذي قد يفوته الإصباغ. والمعروف من قاعدة قاعدة الشريعة العظيمة أنه كلما كان أيسر فهو أفضل وأولى. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر. وكان يبعث أصحابه ويقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنسروا. وكان عليه الصلاة والسلام لا يخير بين شيئين إلا اختار أوسرهما ما لم يكن مثله. ولا شك أن الحرص من الإنسان إذا كان عنده ماء دافئ وماء بارد أن يتوضأ بالماء الساخن، ويضيئه بالماء الساخن ليس إثما. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام لو خير بين هذا وهذا لاختار الدافئ، وعلى هذا سيكون القول بأن اختار الماء البارد قولا بلا علم، وإن شئت قولا بلا فهم. فأنا أحث إخواني ولا سيما الشباب على العلم والفهم والتألف الأمور وعدم التفرع والحكم على الشيء حتى يتقن ذلك. قال البين بأن المقام خطير، فالكلمة الخطأ قد يصعب انتشار الناس منها فيما بعد. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه ورأى الباطل باطلا وشهده، إنه جواد كريم.